يقول: ما الفرق بين قولنا المدينة المنورة وقولنا المدينة النبوية؟ يعني هي منورة بنور العلم، نور الإسلام الذي شع منها، وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التعبير بالمدينة النبوية أولى، لأن بعض الناس عندما يقول المدينة المنورة إنما يهدف إلى شيء، وهو زعم أن جميع الخلق قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتقاد باطل، فالناس قد خلقوا من آدم وآدم من تراب، فلا يجوز مثل هذا. لكن من حيث التسمية لا مشاحة فيها إن شاء الله تعالى، لأنه ربما قصد بالمدينة المنورة التي شع منها نور الإسلام. نعم.